عرفتك بين أحضان الكآبة والجراح. نفسي فصبرا إنما الدنيا وإن رقت كفاح. نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والجراح. ربه عفوا ليس يقتل لوعتي إلا البواح. إلا جاءت إليك يا ربي لأطلبك السماح. فاغفر ذنوبي واجعل سعي الحديث إلى نجاح. فاغفر ذنوبا واجعل سعي الحديث إلى نجاح. نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والجراح. نفسي فصبرا إنما